السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا مع مسك الختام. ربنا يجعل حياتنا كلها مسك، ويجعلها كلها سعادة وسرور، ويجعل آخر يوم في حياتنا هو مسك الختام. ربنا يرزقنا حسن الخاتمة رب العالمين، اللهم آمين. هدفنا الأول والأخير هو مرضاة الله. لما تسأل أي مسلم نفسك فيه، يقول لك نفسي ان ربنا يرضى عني. طب ونفسك فيه تاني؟ برضه نفسي ان ربنا يرضى عني، لان لو رضى عنك هيسعدك في الدنيا ويحسن ختامك ويسعدك في الاخره، وانت مش عايز حاجه اكتر من كده. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين. حقيقه الموضوع في غايه الاهميه، ورايت ان احنا من باب البشريات، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. رايت من باب البشره الجميله ان احنا نبشر الناس ببعض الخواتيم الجميله اللي شافها بعض الصحابه وبعض التابعين وبعض الناس الذين يعيشون في عصرنا هذا، من باب ان احنا نفتح نفسهم ونقول لهم في امل. المولى عز وجل يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، والحمد لله الباب ما اتقفلش، ومنهم من ينتظر. ان شاء الله في امل ان ربنا يرزقنا جميعا حسن الخاتمه، ان شاء الله في امل ان احنا نجتمع جميعا في الفردوس الاعلى، ان شاء الله في امل ان احنا نصحب النبي في الجنه، اللهم امين. فمعادنا النهارده مع هذا الصحابي الجليل اللي ربنا رزقه بمسك الختام، وهو عبد الله ابن عمرو ابن حرام، اللي هو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه. عبد الله بن عمرو بن حرام قبل ما ينال نعمة والشرف الشهادة بأيام قليلة جدا، رأى مبشر ابن عبد المنذر. مين مبشر ابن عبد المنذر؟ كان ممن استشهد في غزوة بدر. فالمهم جاله في المنام وقال له: يا عبد الله، إنك قادم علينا بعد أيام، أنت جاينا إن شاء الله بعد أيام. وطبعا أنت عارفين برضو، ودي هدية جميلة برضو للناس اللي عاشوا على معصية ربنا سنوات طويلة جدا، بقول له الباب مفتوح والأمل موجود الحمد لله. برضو عبد الله بن عمرو بن حرام زي ما حكيت لك عن عمرو بن الجموح، الاتنين دولت ما أسلموا إلا بعد سن الستين. إيه رأيك؟ عشان تعرف إن شاء الله في أمل كبير جدا إن شاء الله، بس أنت أحسن الظن بالله وتقرب إلى الله. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أسلم عبد الله بن عمرو بن حرام بعد سن الستين، وشاف الرؤية ديت، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، رأيت مبشر ابن عبد المنذر في المنام وقال إنك قادم علينا في هذه الأيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فإنها الشهادة، أبشر فإنها الشهادة. في حديث رواه البخاري إن جابر بن عبد الله بيقول إيه؟ بيقول: لما حضر يوم أحد دعاني أبي ليلا، يعني كان صابح تاني يوم غزوة أحد، بالليل راح عبد الله بن عمرو بن حرام راح منادي على ابنه جابر، قال: يا جابر، ما أراني إلا سأكون مقتولا مع أول من يقتل. يعني أنا شايف إن أنا هكون من أوائل الناس اللي هيتقتلوا بكرة، ووالله ما تركت نفسا أعز علي منك غير نفس رسول الله. يا الله على الأدب والجمال، إيه ده؟ بيقول له: أنا ما سبتش حد أغلى عندي في الدنيا دي كلها منك إلا واحد بس، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن علي دينا فاقضه عني، واستوصي بأخواتك خيرا. فدخل في اليوم التالي في غزوة أحد، فكان أول مقتول في غزوة أحد. يا الله، شفت أحاسيس الناس الصالحين؟ شفت لا ده انا عايز اقول لك بقى الخاتمه الحسنه جت منين بقى؟ مسك الختام جه منين بقى؟ جه في حديثين جمال قوي. الحديث الاولاني رواه مسلم ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام لما قتل جاءت اخته او ابنته فصاحت بتبكي بصوت عالي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع للجمله الجميله دي بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: تبكيه او لا تبكيه، فما زالت الملائكه تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. الإمام النووي بيعلق على الحتة دي ليه؟ بيقول يعني مثل هذا لا يبكى عليه، مثل هذا يفرح له، إن بمجرد ما مات وهو بيرفع بترفع روحه بترفع إلى السماء، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. يا الله، إيه ده؟ ايه المنقبة العظيمة دي؟ لا ده في منقبة أعظم من كده، بس إيه؟ يعني تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي في سند صحيح. سيدنا جابر كان عنده كم سنة في الوقت ده يا جماعة؟ خدوا بالكم الموقف، كان الموقف كان صعب جدا جدا، كان أصعب موقف مر على سيدنا جابر بن عبد الله، وأصعب موقف يمر على أي إنسان في موقف سيدنا جابر. سيدنا جابر كان عنده حوالي 14 سنة وشوية، كان لسه ما كملش 15 سنة، والدليل على هذا أن النبي لم يقبله في غزوة أحد، والنبي ما كانش يقبل أي حد إلا يكون سنه 15 سنة. فالمهم جابر بن عبد الله كان لسه عنده 14 سنة وشوية، فما دخلش، وكان أبوه قال له إيه؟ قال له إن علي دينا فاقضيه عني، يعني علي ديون قد كده هيقضيه مين؟ جابر بن عبد الله. والحاجة التانية قال له إيه؟ واستوصي بأخواتك خيرا. هو عبد الله بن عمرو بن حرام ساب لابنه جابر كم بنت يربيها؟ 9 بنات، خبر أبيض. ومين أكبر واحد فيهم؟ جابر بن عبد الله. جابر عنده 14 سنة وتحتيه في 9 بنات وأمهم ماتت، وجابر مطلوب منه أن يصون الأمانة ديت ويربي 9 بنات عشان يخش بهم الجنة، لأن النبي قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا صلى الله عليه وآله وسلم. فحب النبي يطيب خاطر جابر بن عبد الله، فقال يا جابر، حديث عند الترمذي بسند صحيح، قال يا جابر أتدري ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ تعرف ربنا عمل إيه مع أبوك؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال يا جابر إن الله لم يكلم أحدا من البشر إلا من وراء حجاب، وبالك بقى، إلا أباك، فإن الله عز وجل قد كلمه كفاحا، يعني بغير حجاب، طبعا الكلام ده يكون بعد الموت، قبل الموت ما يحصلش. قال فإن الله إيه؟ قد كلمه كفاحا وقال عبدي. وشوف بقى كلمة عبدي، لما تحس إن أنت عبد لله، ما أنتش عبد للقرش ولا للدرهم ولا للدينار، لأن النبي قال كده تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا وقال عبدي تمنى علي. فماذا طلب عبد الله بن عمرو بن حرام؟ بالله عليك أنت لو مكانه وسايب 9 بنات وسايب جابر بن عبد الله عنده 14 سنة، تطلب إيه؟ يا رب اكرمني وبناتي اتجوزوا وجابر توسع عليه والدنيا تبقى يعني. والله ما طلب أمرا من أمور الدنيا أبدا، وإنما قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة ثانية فأقتل فيك يا رب العالمين، أتمنى تحييني وترجعني الدنيا فأقاتل فأقتل. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام يا رب فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله، والد جابر بن عبد الله الله كلمه كفاحا، الله عز وجل كلمه كفاحا بغير حجاب، الملائكة رفعته إلى السماء الدنيا وأظلته بأجنحتها حتى رفع إلى السماء الدنيا، كان أول مقتول وأول شهيد في غزوة أحد. في أكتر من كده مسك ختام، يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين، يا رب ارزقنا الميتة الحسنة يا رب العالمين، نموت وإحنا سجدين لله، نموت وإحنا بنقرأ القرآن، نموت وإحنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، نموت وإحنا بنطوف حول الكعبة، نموت وإحنا بنقبل إيدين أبائنا وأمهاتنا، نموت وإحنا بنقدم لقمة اليتيم، نموت وإحنا بنعمل أي خير. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا مسك الختام يا رب العالمين. الدروس اللي استفدناها من مسك الختام اللي حصل مع عبد الله بن عمرو بن حرام 3 دروس. أول درس محبته للنبي، شوف هو قال إيه لابنه، قال والله إني لا أترك أحدا أو لا أترك نفسا أعز علي من بعدي، أي لا أترك أحدا أعز علي منك إلا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له أنا مش هسيب حد بعدي أعز علي منك إلا النبي بس صلى الله عليه وسلم. ده بيفكرني بموقف جميل قوي، حديث رواه البخاري عن عبد الله بن هشام ان سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام كان ماشي مع النبي، ويا بخت ماشي مع النبي فحاطط ايده في ايد النبي، فهم ماشيين سيدنا عمر يعني خطرت على باله يقول الجمله دي، قال له والله يا رسول الله لانت احب الي من ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين الا من نفسي. يعني هو ايه؟ هو عمر بن الخطاب يعني هو ما قصدش يعني ايه، ما قصدش انه إن هو اغلى، يعني انه نفسه اغلى عنده من النبي عليه السلام، لكن الايه ما نصتش على كلمه النفس. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلم يذكر هنا النفس، فهو بناء على الايه ديت لم يذكر النفس. قال له انت احب الي من اولادي ومن أو من ابي ومن امي ومش عارف ايه ومن كل الناس الا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال عمر: فوالله لانت احب الي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الان يا عمر. لان النبي وضح الكلام ده كله في حديث البخاري ومسلم، قال: والذي نفسي بيدي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولده ومن الناس اجمعين. شوف المحبه، ان انت ما فيش حد في الدنيا دي عندك اغلى من النبي، لا ابوك ولا امك ولا زوجتك ولا اولادك ولا نفسك. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، النبي اولى بك من نفسك. ده النبي، ده سيد ولد ادم، ده اللي ربنا ارسله رحمه للعالمين، ده اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك سبحان الله، يعني النبي عليه السلام بيبشر بقى بناس ان شاء الله، يعني ربنا يجعلنا منهم ان شاء الله، كما عند احمد بسند صحيح بيقول ايه: أشد أمتي لي حبا. طب والله تسمع الحديث ده بقلبك. أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي، اللي هو احنا، ربنا يجعلنا منهم يا رب، قوم يكونون بعدي، يود أحدهم لو أنه رآني وأنه فقد أهله، يود أحدهم أنه فقد ماله وأهله وأنه رآني. بيقول هيجي من بعدي ناس، الواحد فيهم يتمنى يفقد كل أمواله ويفقد كل عيلته بس يشوفني. يعني عنده استعداد يضحي بعيلته كلها وبأمواله وممتلكاته ومنصبه وجاهه وكل حاجة عشان يشوفني مرة. طب والله احنا كده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجد والله مش بنقولها نفاق ولا مجاملة ولا رياء، بجد الواحد يتمنى يضحي بالدنيا دي كلها بس يشوفك مرة صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل الذي حرمنا رؤية النبي في الدنيا ألا يحرمنا رؤيته على الحوض، وأن يسكننا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وألا يفرق بيننا وبينه حتى ندخل الجنة ونعيش مع النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن أشد أمتي لحبا قوم يكونون بعدي، يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. ده أول درس اتعلمنا من عبد الله بن عمرو بن حرام، ان اغلى حاجه عندنا او اغلى انسان عندنا في الدنيا دي كلها هو النبي، وما عندناش استعداد ان احنا نفضل ولا نقدم اي حد في الدنيا على النبي. ومن باب اولى ما عندناش حد في الدنيا نسمع كلامه قد ما بنسمع كلام النبي، ده من باب اولى بقى. ما هو انا بحب النبي، حب النبي ما هوش كلام، حب النبي ما هوش شعار برفعه، ما هياش يافطة أنا باشي في الشارع وبشيلها وأقول أنا بحب النبي وأنا من أتباع النبي. فين فين فين فين أثر، فين أثر سمت النبي عليك؟ فين فين إن أحد لما يشوفك يفتكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذكر إن أحيانا مثلا أكون راح بجدد رخصتي في المرور أو راح أقضي مصلحة في أي مكان، ألاقي الناس بصرف النظر حتى قبل ما راح بيطلع على التلفزيونات والكلام ده كله، الناس تتلم حواليك، يبتدي ده يسألك في أمر من أمور الدين، وده يسألك بقى عن الآخرة، وده يسألك عن الصراط، وده يسألك عن الميزان، وده يسألك عن الربا والحلال والحرام. فأقول للناس: طب إيه اللي خلاكوا تسألوا؟ ما أنتوا كنتوا قاعدين دلوقتي ومستنين الرخصة والغرامات والمخالفات والكلام ده كله. قالوا: لما بنشوفك ونشوف الناس المتدينين اللي زيك على طول بنتذكر ربنا، وبنتذكر إن في آخرة، وبنتذكر إن في جنة ونار، فبناء على هذا بنبتدي نسأل. خدت بالك؟ عشان كده بقولك أخويا المسلم، سمتك لوحده دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الناس لما تشوفك بأخلاقك وبسمتك ومعاملتك وأمانتك وصدقك ووفائك، دي دعوة لوحدها حتى لو ما اتكلمتش ولا كلمة. هو احنا مطلوب مننا كلنا إن احنا نبقى دعاء على المنابر، عمالين بنرد خطب رنانة بس؟ أبدا حبيبي في الله، ده احنا مطلوب مننا إن احنا نبقى دعوة بأخلاقنا. الإسلام دعوة أخلاقية، دعوة أخلاقية مؤسسة أصلا على الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة. خير الدنيا والآخرة يا جماعة في حسن الخلق. والناس ما بتحبش إلا الإنسان اللي عنده أخلاق حسنة، والناس لا تبغض إلا سيء الخلق. ربنا يرزقنا إياكم حسن الخلق. ما تنساش مسك الختام وماذا أعددت لها، أعددت إيه؟ حبك للنبي، ده لوحده عمل صالح من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لكي ترزق حسن الخاتمة. ده بعض الصحابة كان يحتفظ بشعرات من شعر النبي، لما حلق النبي عليه الصلاة والسلام وزع شعره على الصحابة، فما كان منهم إلا أن يقول له إيه؟ يقول له إذا مت فخذ شعر من شعرات النبي وضعها تحت لساني حتى أسدد القول والجواب على الملكين حينما يسألاني من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ذخيرة وأول كنز وأول ذات تتزود به بعد طاعتك وتوحيدك لله سبحانه وتعالى هو حب رسول الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تتذكر حديث اللي قلناه في الحلقة الماضية أو اللي فاتت أو اللي قبلها، لما الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فمن أسباب مسك الختام حب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، قربة عظيمة بتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. بأول درس نتعلمه من مسك الختام بتاع عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني حبيبي أن تحس وتشعر بأمانة الدين. موضوع الدين ده أمر ثقيل جدا جدا وأمر عظيم، اوعى تفرط فيه. الدين، الناس اللي بتستهتر في موضوع الديون يا جماعة دي مظالم، دي مظالم. ان انت تموت وعليك دين دي مصيبة، دي مصيبة ان انت يبقى عليك دين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. خلصت الحسنات يا رسول الله؟ قال فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. طب أدي الدين إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم موضح لك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. يا سلام يا أخي، مجرد ما تستحضر النية الطيبة يا رب أنا ناوي أدي، بس خد خطوة عملية بقى. واحد ليه عندك فلوس روح اديله جزء، قول له والله ادعي له ربنا يوسع عليه والله نيتي أدي ورب الكعبة بوعد الصادق. مصدق النبي؟ اوعكم مش مصدق النبي عليه الصلاة. النبي بيقولك كده من أخذ الناس أموال الناس وهو يريد أداءها. مين اللي هيأدي عنك؟ أخويا اللي هيأدي عنك الله الغني الكريم سبحانه وتعالى. طب افرض مت قبل ما سدد بقية الدين، ربنا اللي هيتولى ان هو يرد عنك هذا الرجل حتى تدخل الجنة، هيديله قصر مكانه، هيديله اي حاجة من نعيم الجنة عشان يتنازل عن هذه المظلمة. بس تكون انت عندك نية تروح دفعت جزء عليك 50,000 قول له طب ادي 10,000 وادعي له والله العظيم كل ما ربنا يوسع عليها هجيب لك. مت قبل ما تسد بقية الفلوس ربنا اللي هيسد عنك. شوف المعنى، يا اما يوسع عليك في الدنيا فتسد، يا اما انت تموت ونيتك السداد فربنا يسد عنك في الآخرة. لأن يا جماعة الدين أمره عظيم، في أعظم في الدنيا دي كلها بعد الأنبياء والصديقين، في أعظم من الشهيد ورغم ذلك يحبس على باب الجنة بسبب الدين. أي نعم ربنا هيرد عنه خصومه ويدخله جنة، بس هو يحبس قبل ما يتسد عنه الدين. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. طب في حاجة تانية تساعدنا على أداء الدين غير النية، غير أن يكون عندي نية أن أنا أدي؟ في دعاء جميل قوي، خد الدعاء ده واكتبه عندك. حديث رواه أحمد ورواه أبو داود بإسناد ورواه الترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما لقى مهموم وسعلان وبتضايق قال ما بك؟ قال دين علي يا رسول الله أستطيع له قضاء، مش عارف أعمل إيه. قال ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أدى الله عز وجل ما عليك من الدين ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. سمعك أو كأن سمعك. هعيده تاني حاضر بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث والأخير اللي نختم به درسنا النهاردة عشان نوصل دائما برضو في النهاية لمسك الختام ونتذكر الميتة الجميلة لعبد الله بن عمرو بن حرام اللي ربنا كلمه بغير حجاب، اللي ربنا أمر الملائكة أنها تظل بأجنحتها حتى رفع إلى السماء الدنيا. مسك الختام في ختام أجمل من كده. الدرس الثالث أمانة الرعية. أخويا وحبيبي يلي ضيعت رعيتك، يلي سبت بناتك من غير حجاب يفتنوا شباب المسلمين وكل ده في ميزان سيئاتك، والله أنا مرضى لك كده أبدا. ليه يا حبيب قلبي تصوم وتصلي وتعمل العبادات كلها وبعد كده تنقض هذا الغزل وتنقض كل الحسنات ديت بأنك تسيب بناتك يمشوا في الشارع بغير حجاب؟ ربنا بيقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاث. ليه؟ ليه يا حبيب قلبي عمال بتبني جبال حسنات وبناتك عمالين يهدوا لك الجبال ويحملوك كمان جبال سيئات؟ ليه يا اخويا حبيبي ربنا يبارك فيك؟ يمكن انت تصوم يوم في شهر رمضان، ما اقصدش يوم واحد، اقصد يعني في يوم من الايام صايم وبنتك نزلت تحت الشارع لابسه استرتش لابسه بضي فتنت 10 شباب خلتهم يفطروا في رمضان، يبقى عليك 9 ايام بدل ما كان ليك يوم، اتحسب عليك 10 ايام وانت صايم يوم يبقى عليك 9 ايام. تخيل المأساة اللي انت ممكن تعيشها. اخويا وحبيبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذكرها بصيغة النكرة للتعظيم والتفخيم من شأنهم. نار صعبة جدا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كل لما ينزل الناس فيها تشتعل أكتر، عليها ملائكة، خد بالك من اللفظ بقى، غلاظ شداد. طب ما غلاظ لوحدها كفاية أو شداد لوحدها كفاية؟ لا لا لا، الاثنين. غلاظ ما عندهمش قلب مش هتصعب عليهم ولا هتو ولا ولا ولا هيقولوا مثلا حرام ولا لا لا لا، يعملوا فيك اللي ما يتعملش. شداد مش هتقدر تقاومهم، ملائكه الواحد فيهم لو ضرب الارض بجناحيه لا قسمها نصفين. فتخيل بقى حضرتك غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ووصيه حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى حبيبي في الله حافظ على أولادك، حافظ على بناتك، اسأل أولادك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. علم أولادك، ربيهم لله أولا ثم لنفسك، وهتنتفع والله العظيم دنيا وآخرة بتربية أولادك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 من بينها أو ولد صالح يدعو له، بل إنك ترتقي في درجات الجنة بسبب دعاء واستغفار هذا الولد. يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، فيقول أن هذا إزاي أنا ما استهلتش غير الدرجة ديت، إزاي اترفعت الدرجة اللي بعدها ديت؟ فيقال باستغفار ولدك لك. الله الله الله على الأب اللي حاسس بالمسؤولية، الله على الأب والأم اللي حاسين إن أولادهم دول أمانة أمانة وربنا بيختبرهم هتربوهم ولا لا، هتخش بهم الجنة ولا لا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لو درجتك في الجنة أعلى من درجة أولادك أو درجة أولادك في الجنة أعلى من درجتك، إكراما ليك يا راجل يا مؤمن يلي ربيت أولادك على الطاعة، إكراما ليك يا أختي يا مؤمنة يلي ربيت أولادك على الطاعة، ربنا يخليكم انتوا الاثنين مع بعض في نفس الدرجة في أعلى درجة. في أكتر من كده؟ يا سبحان الله. عشان كده بقول نسعى. عندنا 3 حاجات استفدناها من مسك الختام بتاع عبد الله بن عمرو بن حرام. اول حاجه محبه النبي، ذات كبير قوي تتزود به في رحلتك للاخره، يا رب انا بحب النبي فانت مع من احببت. الزاد الثاني هادي الديون اللي عليا كلها، ما لحقتش ان شاء الله ربنا هيأدي عنك، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه. الحاجه الثالثه رب اولادك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عبد الله بن عمرو بن حرام قال لابن جابر قال واستوصي بأخواتك خيرا. تربية الأولاد وتربية البنات، خصوصا البنات. تربية البنات على الطاعة، وفرحك بأن دي بنتي مش زعلان بقى، وأن أنا ما بخلفش غير بنات. كان أولاد البنات أو أبناء الأنبياء، أغلب الأنبياء كان أولادهم كلهم بنات. سبحان الله، يعني حاجة عشان بس أنت تكون راضي وتكون مبسوط وعايش وأنت مبسوط والحمد لله وراضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. تربية البنت والإحسان إلى البنت والله سبب من أسباب سعة الرزق. تاني حاجة ستر من نار جهنم. تالت حاجة سبب لدخول الجنة. رابع حاجة سبب لصحبة النبي في الجنة. يبقى لو ربنا أكرمك وعملت زي ما عمل عبد الله بن عمرو بن حرام، حب للنبي، أداء للدين، تربية للرعية أو توصية بالرعية، إن شاء الله ده كله ممكن يوصلك لمسك الختام. ما ننساش نرفع الشعار اللي مش هننساه أبدا طول الشهر ولا العمر كله. وماذا أعددت لها؟ أخوي وحبيبي راجع نفسك، اعمل لنفسك كشف حساب وشوف أنت عايز إيه بالظبط. أتمنى أن ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.